بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، يتجدد اللقاء بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وطائفة لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الذي قبله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بيان حق الزوج على المرأة. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الآيات القرآنية أو بعض الآيات القرآنية، ثم أورد جملة من الأحاديث النبوية في هذا الباب، وكلها تدل على أن للزوج حقا على امرأته، كما أن للمرأة حقا على زوجها. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني لا تظن أن الرعاية تختص بمسؤول، بملك أو بأمير أو برئيس أو بمدير، لا، كلنا في محل المسؤولية، وإن تفاوتت المسؤوليات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان بحسب مسؤوليته، والله عز وجل سائله يوم القيامة عن هذه الرعية، أحسن فيها أو أساء. إذا كان أميرا فهو مسؤول عما تحتاج إليه رعيته، وإذا كان رجلا فهو مسؤول في أهل بيته، وسائله الله عز وجل عن رعيته. وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة إن دخلوها. ما من إنسان، أنت أيها الإنسان مسؤول عن أهل بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول عن أهل بيتك، حفظت أم ضيعت؟ حفظت هذه الرعية التي استرعاك الله عليها أم ضيعتها؟ لا تقولن فقط الأمير الفلاني لم يقم برعيته ولم كذا. أنت أولا اسأل نفسك ماذا عملت في رعيتك، هل نصحت لهم؟ هل علمتهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم؟ وفرت لهم ما يحتاجون إليه في دنياهم من سكن ومن رعاية ومن تعليم وما أشبه ذلك، أم أنك ضيعت هذه المسؤولية؟ ولو أن كل واحد منا استشعر هذه المسؤولية لتغير وضع الناس وحالتهم في هذه الحياة. لو كل إنسان استشعر أنه مسؤول في أهل بيته، وأن الله عز وجل سائله يوم القيامة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أحفظت أم ضيعت؟ إذن السؤال واضح وبين، والجواب يوم القيامة، الجواب من نصيب من أحسن في أهل بيته، في تعليمهم، في تربيتهم، فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم. والشاهد من هذا، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، هذه المرأة راعية على بيت زوجها، هذه المرأة عليها مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية البيت، فهي التي تدير شؤونه، وفي تربية الأولاد وفي تنشئتهم. وقد تقدم هذا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الصالحة التي تربي أولادها تربية حسنة، تعلمهم ما ينبغي أن يعلموه من دينهم، وتسقل أخلاقهم. وقد تقدم أن قلنا قول القائل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الأم هي مدرسة تعلم الأجيال، وخاب وخسر أولئك الذين قالوا إن نصف المجتمع معطل. كيف معطل نصف المجتمع وهذه الأم 24 ساعة في بيتها تعلم وتوجه وترعى وتحفظ؟ هذه مسؤوليتها، عليها مسؤولية كبيرة. نعم هي نصف المجتمع، لكنها عاملة في بيتها، فإذا أخرجناها من بيتها أضعنا هذا النصف، ولم يبقى للمرأة دور. إذا كانت المرأة ترضى أن تعمل عند الآخرين ولا ترضى أن تعمل في بيت زوجها، تذهب لتعمل حاضنة في خارج البيت، وتأتي بمن تحضن أولادها أو من تربي أولادها، ما هذا التناقض؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال هنا يضع النقاط على الحروف، والمرأة راعية على بيت زوجها وماله، على حفظه ورعايته وعدم الإسراف به، عدم الإسراف في هذا المال. فكلكم، النهاية والقاعدة المشتركة، كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان بحسب مكانه. هذا المعلم هو راع فيما أعطاه الله عز وجل في أبناء المسلمين، هذا الجندي هو راع، هذا الذي يعمل كذا هو راع، إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. نعم، هذا يدلك على وجوب طاعة الزوج، الطاعة في المعروف في غير معصية الله عز وجل. يجب على المرأة طاعة زوجها، وكما يأتي معنا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا دعاها لحاجته أي للاستمتاع بها فلتأته وإن كانت على التنور، وهو الذي يخبز فيه مثابة الفرن، فلتأته، يدل ذلك على عظم حقه وعلى أنها لا تتأخر عن إجابة دعوته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. رواه الترمذي. لكن يحرم السجود لغير الله عز وجل، لأن السجود خضوع وتذلل لا يصح إلا لرب العالمين. لا تجد في الإسلام ركوعا لأحد ولا سجودا لأحد، لأنه لا يجوز الخضوع والتذلل إلا لرب العالمين. لا يجوز أن تحيي إنسان بأن تركع له، لا يجوز، ولا أن تسجد له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى سعد عن ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا، قال رأيتم يسجدون لأساقفتهم وما أشبه ذلك وأنت أحق يا رسول الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسجد لأحد، لأن السجود عبادة وتذلل وخضوع وخشوع لله، لا يجوز إلا لله، كما أن الذبح لا يجوز إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تذبح لغير الله، ولا أن تدعو غير الله، ولا أن تسجد لغير الله، ولا أن تركع لغير الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لا يجوز، لم يأمر أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المرأة لا تسجد لزوجها، لكنه يدل على عظم حقه عليها، على عظم حقه على زوجته. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نعم، هذه منزلة عظيمة، والإنسان لا يدري متى موته، تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكيف نعرف أن نموت على الإسلام؟ أن نعمل دائما على الإسلام، أن نعمل دائما عملا صالح، حتى إذا جاء الموت ونحن على عمل صالح. وهذا يدل على ذلك، أي أن المرأة يجب أن تكون في طاعة زوجها دائما حتى يأتيها الموت، إلا أن يأمر بمعصية الله عز وجل. وأيضا الزوج أعطاه الله هذا الحق، يجب أن يستعمله استعمالا حسنا، لا أن يقول، أن يحملها ما لا تطيق، فهذا لا يجوز. المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، أعطاه الله عز وجل هذا الحق وأوصى بهن خيرا، استوصوا بالنساء خيرا كما مر معنا في الأحاديث السابقة، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. إذن الله عز وجل أمر المرأة بطاعة زوجها، وأمر الزوج وأوصى الزوج خيرا بزوجته، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. انظر إلى هذا التوازن كما أشرنا إليه سابقا، هذا التوازن. ما قال للمرأة يجب عليك أن تطيعي ثم سكت عن الزوج وقال افعل ما شئت، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا بالأمس أنه لما أذن في ضرب النساء واشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت عائشة شيئا طاوعها عليه ما لم يكن معصية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإذا انتهكت غضب صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك شيء يسعه أخلاقه أو ماله هذا لا يضر شيئا، لكن يضيق الإنسان خلقا بزوجته. ولما سمع عمر جاء رجل إلى عمر يشتكي زوجته غضب منها وجاء إلى عمر فسمع صوتا من زوجة عمر ففتح له الباب وقال له كذا، قال أردت أن ذهب الرجل. فناداه عمر لماذا ماذا عندك؟ قال جئت أشتكي زوجتي فسمعت صوت زوجتك. قال أليست هي الغاسلة لثيابنا المربية لأولادنا؟ فذكر له يعني لابد أن نصبر. وهكذا الحياة، نعم الحياة تحتاج إلى لين، وأي إنسان فضلا عن المرأة أي إنسان تعاشره وتصاحبه وترافقه إذا قسوت عليه ولم تحتمل منه شيئا سيضيق بك ذرعا. فلا بد أن يكون الإنسان يكون في أخلاق الإنسان ما يحمل مثل هذا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، يعني هذا أيضا تحذير للمرأة أن لا تؤذي زوجها بقول أو فعل، لأن هذا إشارة إلى دعوة هذه المرأة أو الدعوة على هذه المرأة لأنها آذت زوجها، فيه تحذير لها من خلافه ومن إيذائه. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. متفق عليه، وهذا حديث عظيم. ما تركت بعدي فتنة، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يقولون المرأة تفتن ويفتن بها، تفتن ويفتن بها. المرأة إذا خرجت متبرجة متزينة متعطرة فتنت، حتى في حديثها لو تكسرت فيطمع الذي في قلبه مرض، كان في قلبه مرض شهوة يسمع صوت المرأة فيفتن بصوتها. فالمرأة فتنة كلها، يستشرفها الشيطان ويزينها، حتى ولو كانت هذه المرأة لا تسوى شيئا يضع الشيطان لها صورة حتى يغري من في قلبه مرض. ولهذا يقال إن رجلا غاب فترة طويلة عن أهله ثم رأى امرأة فافتتن بها، افتتن بها حتى واقعها، وطلبت منه شيئا لتذكره بها، لتذكره به، فأعطاها خاتما ثم سافر. فأتى ولد فأعطته هذا الخاتم ويتعرفه، يتعرف هذا الرجل أنه زوجها، لكنه أخذها من جانب آخر أنها امرأة أجنبية فافتتن بها. فلما طال الوقت جاء الولد بهذا الخاتم، وإذا به هذا الخاتم لأبيه. إذن المرأة تفتن وقد يظهرها الشيطان في صورة على غير صورتها الحقيقية، يستشرفها الشيطان ويزينها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذه الفتنة أضر وأخطر على الرجال. والآن يفتن بهذه المرأة، اتخذت سلعة رخيصة ليفتنوا بها الناس. كم من مجلات تخرج عليها صورة امرأة يجعلون المرأة في كل في دعاية، يجعلون المرأة في كل شيء. يعني هذه المرأة التي تحدثنا عنها والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، هذه المرأة الدرة المكنونة واللؤلؤة المصونة في بيتها، أراد السفلة أن يخرجوها من بيتها ليتاجروا بها. هذه المرأة التي يأتيها أبناؤها وأبناء أبنائه أبنائها وأبناء أبناء أبنائها ويقبلون راسها ويقبلون يديها وقدميها، أي إكرام وإعزاز للمرأة أعظم من هذا؟ هذه المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها زوجة خيرا يكرمها ويعزها، هذه المرأة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بنتا وأختا وعمة وخالة، المرأة في الإسلام في منزلة لم تنلها امرأة لا قبل الإسلام ولا بعده. تعرفون أنهم كانوا في اليونان وفي غيره كانوا يجادلون في إنسانية المرأة، هل هي إنسان أو ليست بإنسان، هل هي بشر أو ليست ببشر، كان تمتهن هذه المرأة من سقط المتاع. أما الإسلام رفع من شأنها، فيا ليت المفكرين أو ما يسمون بالمفكرين عندنا والصحفيين والعلمانيين وغيرهم ليتهم يقرؤون عن الإسلام بقدر ما يقرؤون عن للكاتب فلان وفلان من المنحلين أصلا، ثم يأتون بأفكار مشوهة ويناطحون بها الإسلام. أولئك جهلة. هذا الإسلام الذي رفع مكانة المرأة، إذا وقفوا عند نقطة، لماذا الإسلام أعطى المرأة نصف الميراث؟ هذه المرأة الطبيبة العالمة، هذه المرأة ليست هذه وظيفتها، وظيفة المرأة في البيت والرجل، لأنه هو الذي يسعى، هو الذي يسعى، هو مطالب بالنفقة. المرأة لو كانت غنية 100% ما تطالب بالنفقة، الرجل مطالب بالنفقة على نفسه وعلى زوجته وعلى أمه وعلى أخته وعلى قريبته، مطالب بالنفق. أما هذه المرأة ليست مطالبة بالنفق بحال من الأحوال، ومال الرجل يتعرض لأشياء كثيرة، النفقة وغير ذلك من النوائب، ما لا يتعرض إليه مال المرأة. ولذا أعطاها الإسلام زيادة على المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه حكمة إلهية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم لا يتقبله إلا المؤمن، أما من كفر به فإنه لا يتقبله. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا، أما المؤمنون يقول سمعنا وأطعنا. قد ندرك الحكمة وقد ندرك المصلحة من الأحكام الشرعية وقد لا ندركها، فما أدركنا مصلحته أو بعض مصلحته قلنا بها، وما لم ندرك مصلحته قطعنا وأيقنا أن له مصلحة لم نعلمها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن لا بد أن نرفع في وجوه أولئك الذين ينتقدون هذه الشريعة، نرفع صفاء هذه الشريعة وشروق هذه الشريعة ووضوحها وبيانها وكمالها. إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من يقول هذا؟ هو رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم، الذي خلق البشر وعلم طبائعهم وعلم أخلاقهم وعلم تفكيرهم وعلم قدراتهم وعلم ما هم عليه، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون سبحانه. له الأمر كله وله الحكم كله. إذن الإنسان إن فهم آية أو حديث، فهم شيئا من هذه الشريعة، فليحمد الله، وإذا لم يفهم فليتهم نفسه. لا يتهم أحكم الحاكمين، لا يتهم رب العالمين، يتهم فكره هو أنه لم يفهم، أنه لم يدرك وجه المصلحة من كذا، لكن لا يتهم رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم. نعم. قال رحمه الله: باب النفقة على العيال. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. هذه النفقة على العيال وهي نفقة واجبة، وللولد وللوالد وللزوجة وللأقارب الذين يحتاجون إليها. وهنا قال: وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي كسوة هذه المرضعة لولده ورزقها طعامها. نعم. وقال: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه النفقة كما قلنا بالمعروف. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفين، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله من غير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بقدر الحاجة وبالمعروف. إذا كان هذا الرجل غنيا، وجرت عادة الأغنياء بلباس كذا وبطعام كذا فيجب عليه ذلك. إذا كان هذا الرجل فقيرا فهنا قال فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما أعطاها، يعني سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فينفق بقدر ما يستطيع. إذا كان غيره ينفق 1000 وهو لا يستطيع إلا 100 ريال ينفق 100 ريال، هذا الواجب عليه، هذا الذي عليه أكثر العلماء أنه بحسب قدرة الزوج، وبعضهم قالوا بحسب حال المرأة، فالمرأة الشريفة غير المرأة التي دون ذلك، لكن الصحيح بحسب قدرة الزوج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهذا عام في النفقة وفي غيرها وفي الصدقة، إذا أعطيت من مالك اعلم أن الله عز وجل سيخلف عليك خيرا، سيخلف الله عليك خيرا مما أعطيت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. نعم، يعني هذا يعني وجوه الإنفاق، دينار أنفقته في سبيل الله وهو من أعظم شيء، ومن الجهاد أن تنفق في سبيل الله، ودينار أنفقته في فك رقبة، يعني في رقبة، في فك رقبة، ودينار صدقت به على مسكين، كل هذه فيها أجور عظيمة. قال ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك، يعني لا تذهب تعطي الناس وأهلك لا يجدون شيئا، النفقة الواجبة. فهذا يقول النبي صلى الله عليه، ولهذا لما جاءت امرأة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن النفقة فأخبرها أن زوجها أولى بذلك، يعني ما بين الزوجين هو أمر عظيم. وهنا يقول ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أغنيتهم وأحسنت إليهم وكنت خيرا لهم. وقد تقدم الحديث العام خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. وفي معنى الحديث السابق أن الأفضل ما ينفقه الإنسان على أهله، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بعض العقلانيين اليوم يقولون أن المرأة وصلت إلى مراتب درجات عالية من التحصيل العلمي والوظائف، فيمكن الآن أن تنتقل القوامة أو العصمة إلى المرأة. يعني في نقطة لا بد أن نفهمها جميعا، أن الأحكام الشرعية جاءت موافقة للفطرة، لفطرة الإنسان ولصفاته الذاتية الجبلية. يعني مهما تغير الزمان لا يتغير ما جبل عليه الإنسان وما فطر عليه الإنسان، المرأة هي المرأة منذ أن خلقت من حواء إلى آخر واحدة توجد على هذه الدنيا، والرجل هو الرجل في صفاته الذاتية الفطرية لا يتغير. ولهذا الشريعة جاءت أحكامها موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر، إذن هذه الأحكام التي لا تتغير تجدها موافقة للفطرة. الأمور التي تتغير فيها الأشياء وتختلف من زمان لآخر ومكان لآخر جاءت الشريعة فيه بأحكام عامة. النفقة، ما قالت النفقة دينار أو 100 دينار أو 1000 دينار، لا، لأن هذا يختلف. أوجبت النفقة ولم تحدد المقدار. إذن هؤلاء نقول لهم المرأة هي المرأة، عاشت على الأرض أو صعدت إلى السماء هي المرأة في ضعفها. وهؤلاء لا أدري هل هم أصدقاء للمرأة أم أعداء لها، يعني هذا الذي يشغل الناس ليل نهار بأن تعمل المرأة وأن تشارك الرجل، يعني هذا مثل إنسان يأخذ فريسة ويضعها أمام الأسد، هل هذا محسن لهذه الفريسة أم مسيء؟ مسيء. هذا يأخذ المرأة ويرمي بها في مجتمعات الرجال ويقول إنه أحسن إلى المرأة، هل يكون هذا محسنا للمرأة أم مسيء؟ هو مسيء. هذا الرجل الذي يقول هذه المرأة التي الإسلام كفل لها النفقة ولم يوجب عليها شيئا ولم يطالبها بشيء في هذه الحياة من الناحية المالية، يقول لا، كيف تجلس المرأة في البيت؟ يجب أن تعمل، يخرجها من بيتها لتعمل. هل هذا ناصح للمرأة، محسن أم مسيء؟ هل هذا محسن أم مسيء؟ إذا كان الرجل يقول لك لا تعمل وخذ راتب وأنت ثيابك ومأكلك ومشربك معزز مكرم وأنت في بيتك، ويأتيك شخص آخر يقول لا، ما تأخذ ريال حتى تعمل، أيهما المسيء المحسن لك وأيهما المسيء؟ هؤلاء هكذا في محصلة المسألة هم بهذه الصورة، يقول للمرأة، يقول للرجل لا تنفق على المرأة، هذه المرأة تعمل بنفسها. إذن هؤلاء شياطين أخرجوا المرأة من بيتها ليفتنوا بها، لهذا يعني المرأة وصلت إلى أمور مذلة، أن تكون المرأة للدعاية على صفحات المجلات وفي البرامج وفي غير ذلك متبرجة، فقدوا المرأة أنوثتها. والكثير يعرف البلدان التي المرأة تعمل فيها كيف وضع المرأة، تأتي في الظهيرة أو بعد انتهاء العمل وهي تلهث من شدة الإعياء، أين أنوثة هذه المرأة المنعمة في بيتها وبين أولادها وزوجها؟ هؤلاء أحسنوا أم أساءوا للمرأة؟ هم أساءوا للمرأة، ولكن الضجيج الإعلامي وما أشبه ذلك وأهل الشر زينوا الباطل، وهذا ليس غريبا. الشيطان، مهمة الشيطان هي أن يزين للناس، أن يزين الباطل، يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظن أهل الباطل بيقولون لا هذا إتعاب للمرأة وعمل، يقولون هذا رقي للمرأة، نحن لا نمنع أن تكون المرأة طبيبة تعمل بين النساء، لا نعمل أن تعمل المرأة في مجال يناسبها، حتى الأقل نحفظ لها كرامتها، نحفظ لها دينها حتى لا يتسلط السفهاء إليها بنظراتهم بكلماتهم بأفعالهم. لكن بهذا الانحلال مخالطة الرجل للمرأة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، هل نصدق الرسول أو نصدق هؤلاء؟ صدق الصادق المصدوق كما قال ابن مسعود، أخبرني أو حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور تحتاج إلى مراجعات من الناس، فهؤلاء أرادوا الفساد، فالخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بغير اسمها، هذه الخمر الخبيثة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. انظر ما ذكر فيها من مفاسد، سموها مشروبات روحية، مثل ما خرجوا المرأة وسموها باسم غير اسمها الذي ينبغي أن تسمى به في هذه الحالة. فهذه كلها الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. انظر ماذا سموا الربا؟ فوائد بنكية، فوائد بنكية، تنمية الاقتصاد. إذن ليس غريبا أن يسمي أهل الباطل باطلهم بأسماء لامعة، زخرف القول غرورا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. حديث ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما علاقته بترجمة الباب حق الزوج على المرأة؟ نعم، وجه دخوله في الترجمة، ترجمة الباب. هو ليس يعني في علاقة مباشرة، لكنه يفهم منه أن الزوج له حق على المرأة، وإن كان قد تفتنه وقد قد تصده عن بعض ما وجب عليه أو نحو ذلك، أو قد تلهيه أو قد تشغله، فعليه أن يؤفيها حقها وأن يحذر من صرفه عما أمره الله عز وجل به. نعم. في بعض الأحاديث جاء لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نعم، كيف يوجه هذا الحديث؟ وجه هذا واضح، لا يسأل، لأنه يجب المحافظة على الأسرار. أولا هو منهي عن هذا الضرب، وما أجيز من الضرب كما ذكرنا بالأمس هو الضرب غير المبرح غير الشديد، وقلنا أنه بمثل السواك، والمقصود منه هو إشعار المرأة بأن للزوج القوامة وأن له حقا عليها، ليس المقصود الإيذاء. لكن لو حصل ولا يسأل فيما ضرب امرأته، لا يسأل فيما طلق امرأته، قد يكون عن أمر لا يريد أن يذكره، قد تكون المرأة وقعت في خطأ في غلط، فإذا قال طلق زوجته لأنه رآها تقف مع رجل أو تتحدث مع رجل، أو ضربها لأنه رآها تتحدث مع رجل، فإذا طلقها بقيت هذه المرأة كاسدة، سينفر منها الرجال، لكن لا يسأل عن ذلك، ضربها لا يسأل فيما ضرب امرأته، لأنه قد يكون لا يسأل يعني من باب الستر على المرأة ومن باب صيانتها، لكن هو لا يجوز له أن يضربها ضربا مبرحا ولا أن يضربها في غير سبب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا يجوز له هذا ولا هذا، فعليه أن يتنبه لهذا الأمر، والله أعلم. نعم. لعلنا ننتقل إلى الحج ونحن في أيام الحج. هناك من يسأل عن أفضل أنواع النسك وما الفروق بينها من حيث الإحرام. نعم، أنواع النسك الأفضل منها في الحج ومختلف بحسب حال الإنسان. يعني العلماء أولا هم مختلفون، منهم من يقول الإفراد أفضل ما عند المالكية، ومنهم من يقول القران أفضل كما هو الحال عند الحنفية، ومنهم من يقول التمتع أفضل. والصحيح من هذا أن لكل حالة هناك أفضلية، فالأفضل لمن أتى بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها ولم يرجع إلى أهله وأن يكون متمتعا، أن يكون متمتعا، لأن هذا قلنا إن الأفضل لمن أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يسافر إلى أهله أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أتوا بالعمرة أن يتحللوا منها، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فدل على أن التمتع أفضل في هذه الحالة. وقد يكون الإفراد أفضل في من أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم يحرم بعد ذلك للحج، هنا أفضل لأنه أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، فأتى بنسوكين في سفرين، بحيث التمتع يكون في سفر واحد. ولهذا قالوا إن هذا الهدي هو الذي يذبحه المتمتع هو دم شكران للترفه بترك أحد السفرين. إذن الإفراد يكون أفضل في حالة إذا أنشأ الإنسان سفرا للعمرة ورجع بعد العمرة إلى أهله ثم أحرم للحج من أهله، فيكون أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، فهذا يقولون الإفراد في هذه الحالة أفضل. والقران أفضل لمن ساق الهدي، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فهذه الأنساك الثلاثة كما ترى أن الأفضل لمن أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يسافر إلى أهله الأفضل له التمتع، لأنه الذي النسك الذي تأسف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأسف إلا على الأفضل صلى الله عليه وسلم. وأن القران لمن ساق الهدي لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والإفراد لأنه أنشأ سفرا للحج وسفرا للعمرة، إذا أنشأ سفرا للعمرة وسفر للحج. نعم. القران هل يمكن أن يتأتى هذه الأيام خصوصا من الآفاق؟ من أراد أن يأتي أن يكون قارنا له ذلك. لا يشترط سوق الهدي، يعني لو إنسان أحرم قارنا ولم يسق الهدي فهذا جائز على الصحيح، يجوز له ذلك، لكن في هذه الحالة نقول الأحسن له أن يكون متمتعا. كل من لم يسق الهدي الأفضل ولم ينشئ سفرا للحج وسفرا للعمرة الأفضل أن يكون متمتعا، بل بعض العلماء يوجب التمتع ويقول هذا على جميع الحجاج أن يكونوا متمتعين، لكن هذا ليس على إطلاقه وفيه نزاع، جمهور العلماء لا يرون هذا الوجوب، والله أعلم. نعم. الفوارق بينها من حيث الأركان؟ الفوارق واضحة باختصار، نحن نقول لأن الوقت لا يسمح. أولا من حيث الهدي، المتمتع والقارن عليهما هدي واجب على كل من أحرم متمتعا أو قارنا فعليه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي. ثم عمل القارن كعمل المفرد، لا فرق بينهما إلا في أمرين: في النية عند الإحرام، وفي الهدي على القارن. أما بقية الأعمال واحدة، يعني أنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يذهب إلى منى يوم التروية، ثم يذهب إلى عرفات، ثم يأتي من عرفات إلى مزدلفة، ثم يتحلل يوم النحر. لكن القارن عليه هدي. أما المتمتع يختلف، المتمتع تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أنه أتى بعمرة مستقلة كما تأتي بعمرة في رمضان أو في غيره، وتحلل منها تحللا تاما ورجع كما كان قبل الإحرام، لبس ثيابه، تطيب، أتى أهله، ثم بقي بمكة إلى يوم التروية، إلى يوم التروية اليوم الثامن، وأحرم بالحج من مكة أو من مكانه الذي هو فيه، مكة أو منى، وأحرم للحج وذهب إلى عرفة كسائر الحجاج ومزدلفة، ثم لما رجع إلى منى عمل كما يعمل الحجاج، لكن في فرق هنا، وهو أنه بعد طواف الإفاضة عليه سعي، هذا السعي لحجه، فهذا فرق، وعليه هدي، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.